أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا بكم ويوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النية واحدة إن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى، النية واحدة إن احنا نفرح ربنا عز وجل. وإحنا النهاردة يا جماعة مع شعور في القلب، ربنا لما بيشوفه بيفرح وبيرضى عن العبد، ولما بيشوف عكس هذا الشعور بيبقى العبد ده بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى. الشعور ده يا جماعة للأسف الشديد اتنسى في وسط أزمنة الفتن، الشعور ده اتنسى في وسط كثرة المعاصي، الشعور ده اتنسى عند شباب كتير وبنات كتير بسبب التعود على غلطات يمكن يكون المجتمع بيساعدهم عليها، ويمكن يكون محدش بيقولهم ده غلط، ويمكن يكون محتاجين نتعلم ديننا أكتر. عموما الشعور ده هو تعظيم كلمة حرام. كلمة حرام اللي المفروض لما تتقال لأي واحد فينا مسلم مؤمن بربنا عز وجل يقول يعني ربنا ما بيحبش كده، حاضر يا رب. حرام يعني ده يغضب ربنا، أنا آسف يا رب، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن لما حد يسمع حرام فيبقى عادي، حد يسمع ده بيغضب ربنا يبقى إيه المشكلة؟ نعرف إن إحنا بعدنا قوي قوي عن ربنا عز وجل، وآن الأوان نعمل وقفة مع نفسنا ونقول ربنا أحبك ربي بتعظيم الحرمات. تعظيم الحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه سبحانه وتعالى. وقبل ما نتكلم على تعظيم الحرمات وربنا بيحبها بيحب هذا الشعور قد ايه، هقول لكم معلومة فقهية يا جماعة. في 5 أحكام للشريعة: الواجب اللي هو الفريضة، ثم المستحب، ثم المباح، ثم المكروه، ثم الحرام. الواجب تاخد حسنات لو عملته، ولو ما عملتوش تاخد سيئات. المستحب تاخد حسنات لو عملته، ولو ما عملتوش ما عليكش سيئات. المستحب لده ولا ده عمله أو تركه ما فيهوش حسنات وسيئات إلا إذا أخدت نية وانت بتعمل المباح يتقلب لحسنات وعبادة. المكروه فعله لا تأثم عليه لكن تركه تؤجر عليه وتاخد حسنات. ثم الأخير الحرام. الحرام اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة، الحرام فعله بيأثم الإنسان وياخد سيئات في ميزان سيئاته، ولو سابه ياخد حسنات. جماعة في معلومة مهمة، اللي يسيب الحرام ياخد حسنات، مش اللي يسيب الحرام ده العادي، اللي يبعد عن الحرام ياخد حسنات. تعالوا النهاردة نتكلم مع بعض، نتكلم قد ايه ربنا عز وجل بيحب ان الواحد لما يعرف ان ده حرام يعظم الحرام ده، يقول لا استغفر الله. يعظم اقصد يعظم يعني يقول لا ده شيء كبير ان انا اعمل حاجه زي كده، حرام ان اعمل حاجه زي كده، ما اقدرش اغضب ربنا عز وجل. يبقى جواه حاله من الارتباك، ازاي اتجرأ على اغضاب جبار السماوات والارض. في شعور ربنا ما يحبهوش في القلب، قال عليه في القران وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النظره دي، الكلمه دي، الفكره دي، القرار ده، الشكل ده، الصحبه دي، خد بالك الحرام. بعضنا فاكروا حاجة بسيطة لما بيبص للي بيعمل الأكثر حرام منه، لكنه عند الله عظيم لأسباب، منها أنه حرام وأسباب تانية مرتبطة بحالة القلب اللي فيها جرأة على ربنا عز وجل. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب أنه يكبر الحرام في قلوبنا، وناخدوا بالكم اوعى تستهون بكلمة حرام. فحكلنا مثال مرئي عشان لما تشوفه تشعر قد إيه الواحد لما يرتكب شيء حرام يعرف انه بيهز السماء وبيرج هذه المخلوقات اللي كلها بتعظم ربنا، وتبقى من جواها عندها حالة من الاشفاق على بني آدم اللي بيعصوا ربنا عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين بالفطرة والحرام بين بالفطرة. ربنا خلقك أغلب الحلال والحرام أنت تعرفه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال والحرام بينهم مسافة اسمها الشبهات، فمن اتقى الشبهات يعني فضل في الحلال وبعد حتى عن المسافة اللي بين الحلال والحرام وقال لا ابعد أحسن عن الشبهات علشان ما أعش في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بعد بقى في الأمان من أنه يغضب ربنا. ومن حام حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى. إيه الحمى؟ الحمى هو سور قصر الملك وحواليه زرع بيمتلكه الملك، وبعدين في جنبه زرع مسموح لك لو انت راعي غنم انك ترعى حواليه، بس ابعد شوية علشان الغنم بتوعك ما يجروش على زرع الملك جنب سور الملك في حمى الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. عارف القصر الجمهوري؟ عارف القصر الملكي؟ تقدر تيجي تقف قدام القصر الملكي وانت ماسك سلاح ورفعه كده وبتهدد؟ ولا عامل حساب السور ده سور الملك سور الرئيس؟ اهو كل واحد فينا يا جماعة زي ما النبي قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. انت راعي مش على اغنام، انت راعي على جوارحك، وانت اللي المفروض تقول لي جوارحك زي ما بتقول لي الاغنام ابعدي عن حمى الملك وعن زرع الملك، انت اللي تقول لي جوارحك اوعى اوعى محارم الملك. اسمعوا الحديث تاني يا جماعة: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات بعد عن حمى الملك فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على الحب اللي عند ربنا لكل واحد بيبعد عن الحرام، عشان كل واحد يعرف قد ايه كبير قوي انه يسقط في الحرام، كبير قوي قوي انه يبقى جريء على ربنا عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس احد اغير من الله. ربنا بيغير يا جماعه. هضرب لك مثل ولله المثل الاعلى. شعور الغيره عند البشر اصعب شعور، اصعب شعور تحس ان حبيبك سايبك، تحس ان حبيبك اتشغل بغيرك، تحس ان حبيبك فضل حد عليك، تغير من قلبك يقطعك الشعور ده. ولله المثل الأعلى: ليس أحد أغير من الله على عبده، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرمه الله عليه. أنت عارف يعني ربنا بيغير؟ عارف يعني لما ربنا يشوفك مستمتع وهو غضبان قد إيه بيغير؟ اللي بيغير بيحب يا جماعة، اللي بيغير باقي عليك، اللي بيغير أنت غالي عنده. وإلا بالمثل البلدي المصري المشهور: اللي طبطه مرمية خلاص فرقش معانا. ولله المثل الأعلى. لو أنت عند ربنا عز وجل ملكش قيمة، محبش يسمع صوتك، خليك. إن الله إذا غضب على قوم رزقهم من حرام، هم عايزين الحرام خده، فإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. لكن لو أنت ليك مقام عند ربنا، ليك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يغير لما يشوفك بتعمل الحرام. عشان كده ربنا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وشوف لما ربنا عز وجل يقول لك ما تقربش، بلاش، خليك بعيد، خليك في رضايا، ابعد عن غضبي، أنا بحبك، أنا مش عايز أعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هيستفيد إيه ربنا لما يشوفك في النار أو يشوفك وانت قاعد متضايق؟ ما هو خلق لك الدنيا دي كلها بجمالها ببحرها بشمسها بجبلها بأنهارها عشانك أنت. هو الدنيا دي مخلوقة إلا عشانك أنت. ده ربنا قبل ما يقول هخلق الإنسان في سورة البقرة الآية اللي قبل إني جعل في الأرض خليفة، ربنا قال: هو الذي جعل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض اللي خلقتها ليهم إني جاعل في الأرض خليفة. عشان كده ربنا يحب قوي قوي قوي الشخص ده، الشخص ده واللي شبهه، وهيحطه في ظل عرش الرحمن، ويا رب يحط اللي شبهه كمان اللي بيعمل زيه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. منصب يعني هتحميه، يعني ما تخافش لو غلطت معاها مفيش أي حاجة هتحصل لك في دنيتك، اللي انت بتدور انك انت تأمن نفسك فيها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. جمال يعني فتنة، يعني في جوا قلب الرجل ميل ليها. فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. حرام، أول ما يعرف إنه حرام يقول لا يا رب، مهما جذبت لي أنا ما أحبكش يا رب، إنك أنت تشوفني في وضع الوضع ده تبقى غضبان وأنا مستمتع. أقول لك حاجة، عارف ربنا سبحانه وتعالى بيحب تعظيم الحرمات عبادة النهاردة دي؟ لأن لكل أمة خلق. بني إسرائيل كان لهم خلق، والأقوام اللي لهم قبلهم كان لهم خلق معين، وخلق الإسلام الحياء. ربنا بيحب إن إحنا نستحي منه، ربنا بيحب إن إحنا نبقى بنعظم إنه يشوفنا في وضع هو ما يحبوش، حياء من الله. هو بيستحي منك أنت ما تستحيش منه، هو بيستحي منك إنك أنت تقول له يا رب فيرد إيديك صفر خائبتين. ربنا ما يحبكش تشوفه كده، ربنا ما يحبكش تدعيه فتشوفه ما بيديكش حاجة، بيستحي منك. ألا نستحي نحن من الله عز وجل؟ الله بيحب تعظيم الحرام، لأن تعظيم الحرام فيه حياء من الله، وربنا بيحب الحياء. ولما عرفوا التقوى، إن الواحد بيتقي الله بيخاف إنه يغضب ربنا، عرفوها بتعريف جميل نختم بيه قد إيه ربنا بيحب تعظيم الحرمات. إن الله يحب المتقين. يعني إيه متقين يا رب؟ المتقين أن يجدك الله حيث أمرك، فريضة حاضر يا رب، وألا يجدك حيث نهاك، حرام حاضر يا رب، هبعد يا رب. وانت لسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، لسان حالك استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب خفف على قلوبنا الفتن عشان ما نغضبكش. تعظيم الحرام، أحبك ربي، قل له كده بأننا النهاردة همل قلبي وهمل دمي وهمل عيوني وهمل وداني بأنها تعظم كلمة حرام، عشان لما أعرف أن ده حرام أقول حاضر وأبعد وأقول له أحبك ربي. أحبك ربي بتعظيم الحرمات. طيب يا رب، ساعات الواحد كتير بيبقى فاكر نفسه انه بيعظم الحرام فعلا، وعايز فعلا يوقرك ويهابك ويبعد عن اي حاجة ما ترضكش. ايه يا رب اللي تحب تشوفه في قلبي؟ وامتى اكتر الاوقات اللي تحب ان انا اعظم فيها الحرام؟ اهل العلم بيقولوا ربنا عز وجل يحبك تعظم الحرام رقم واحد وانت لوحدك. وشوفوا يا جماعة، ده اللي بيفرق ما بين علاقة إنسان بربنا وإنسان تاني. واحد قريب من ربنا من المقربين، وواحد هو اللي بإيده بيبعد نفسه عن ربنا حتى لو ليه أعمال صالحة، لكنه الستر اللي بينه وبين ربنا مهتوك، كل ما يقعد لوحده يغلط. وأنا النهاردة ما بتكلمش على مرة ولا مرتين، أنا بتكلم على حالة عامة، إن كل ما واحد يبقى لوحده ما فيش غير ربنا شايفه يبقى جريء على الله سبحانه وتعالى. وهنا أنا قرأت لكم تفسير لأهل العلم في قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. من الأولياء دول؟ دايما نسمع عن المنزلة العظيمة دي، يقولك ده ولي. يعني ولي؟ قال أهل التفسير: الذين يجتنبون ذنوب الخلوات. شوف قد إيه ربنا عز وجل يحبك لما تكون قاعد لوحدك، مفيش حد شايفك غير ربنا، وعندك شهوة وعندك معصية تقدر عليها فتجتنب هذه المعصية، فربنا يجعلك ولي. والأولياء دي يا جماعة من أشرف مراتب المؤمنين. وهنا في مسألة لازم تبقى عارفها كويس جدا، أن هناك فرق عشان تعرف قد إيه ربنا بيحبك، وفي قدر لله عز وجل لما يتعرض عليك ذنب بالذات لما انت لوحدك. في فرق ما بين يا جماعة الترك وعدم الفعل، الترك وعدم الفعل. احنا دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض مفيش خمرة حوالينا، فاحنا دلوقتي لا نفعل شرب الخمر، فاحنا دلوقتي حالا احنا مفيش خمرة، فاحنا لا نؤجر على ترك الخمرة لان اصلا مفيش. لو اتعرضت علينا اصبح عدم الفعل ترك، واللي يترك لله يؤجر. يعني دلوقتي لو واحد جاب ازازه خمره وحطها كده قلنا له استغفر الله حرام، اعرف ان انت دلوقتي بتؤجر لتركك للحرام. زي ايه؟ زي وانت قاعد على اليوتيوب بتدور على فيديو في حاجه محترمه تعلمك حاجه، طلع لك زي ما بيحصل معنا كلنا، طلع لك حاجه مش كويسه، حصل دلوقتي عرض للمعصيه، لا يراك الا الله، عينيك على الكمبيوتر، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، تركت، مبروك مبروك، انت انسان ولي، انت من اولياء الله عز وجل. علشان كده وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، الجنه بتتجهز للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. قال اهل التفسير يحفظ حرمه الله في الخلوات، بيحترم ربنا سبحانه وتعالى. عارف العلماء يقول لك، العلماء يقول لك هو ليه ربنا يحبك ما تعصيهوش في الخلوات وتحترم ربنا في الخلوات؟ بيقولوا لأن ربنا قال في القرآن وهو معكم أينما كنتم. فالإنسان اللي مش بيعصي ربنا في الخلوات ده إنسان بيحترم معية رب العالمين. لأن النهاردة لو أنا معاك وانت لوحدك هتعمل حساب ليا، لو أهلك، لو أبوك. قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات والأحاديث، بعض أهل العلم ضعفوه لكنها رواية صحيحة من جهة المعنى، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. ربنا يحب قوي قوي يشوف في قلبك الحتة دي. إن ساعات كتير بنبقى مثلا واقفين وواحد بيشرب سجاير فيعدي شيخ المسجد، فصاحبنا ده يحط السيجارة جوه صباعه كده ويسلم على الشيخ، يحط السيجارة في إيده الشمال ويسلم على الشيخ كده عشان الشيخ ما يشوفش السيجارة. أهو استحي من الله زي ما تستحي من الشيخ كده. يا سيدي ربنا راضي عن دي، بس استحي من الله عز وجل. الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى. حتى ان بعض الناس اللي عرفوا الحتة دي قالوا ربنا أحبك ربي بترك معاصي الخلوات. قال وما من وكم من خطيئة حبسني عنها، وكم من خطيئة ما حبسني عنها إلا الحياء. إذا كان وجه المرء وقحا تقلب في المعاصي كما يشاء. الحاجة اللي بتحجزني عن الذنب مش ان حد هيلومني، ولا ان حد شايفني، ولا اني خايف ان حد يعاقبني، الله شايفني. فانا هقول له احبك ربي بترك ذنوب الخلوات، احبك ربي وانا ماشي في الشارع حدقة العين متغطية بالجفن، محدش عارف هي رايحة فين، يعلم خائنة الاعين. وانت قاعد في البيت الله معاك سبحانه وتعالى، وانت في بلد موجود فيها لوحدك محدش فيها يعرفك، الله يعرفك عز وجل. قل له أحبك ربي بترك ذنوب الخلوات، ساعتها إن شاء الله ربنا يرضى عنك ويفرح بيك ويكبرك لأنك كبرته، وتبقى مش من الناس اللي اتقال عليهم في الحديث إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال يجعلها الله هباء منثورا. مين دول يا رسول الله؟ حتى لا نكون منهم. قال ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيصلوا بالليل لكن عندهم جرأة على الله لما يقعدوا لوحدهم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وانت بتقلب في التلفزيون هيطلع لك منظر مش كويس، الله عز وجل. حرام حرام، بعض البنات لما بتسافر مناطق معينة بتغير لبسها لأن المنطقة دي منفتحة أكتر، الله عز وجل. الله، الحرام. أحبك ربي بترك ذنوب الخلوات، ليه؟ احتراما لي وهو معكم أينما كنتم. عايز تقول لربنا أحبك ربي بتعظيم الحرمات؟ عظم الحرام في الخلوة. اتنين، تعظم الحرام وانت وسط ناس بتعمله، تعظم الحرام وانت وسط من يفعلونه. كتير يا جماعة في مجتمعاتنا الواحد بيتحط في مكان ناس كتير مستهونة بشيء معين بذنب انه حرام، قاعد في قاعدة وبعدين لمدة 10 دقايق كده قلبت بغيبة، قاعد في قاعدة لمدة 10 دقايق قلبت بتريقة، رحت شغلك الصبح الساعة 8 بيبدأ الشغل، من 8 ل 9 الناس على الفيسبوك عمالين بيدردشوا، بيفطروا مع بعض، بيشربوا الشاي. ايوه بس الشغل بيبدأ الساعة 8، المفروض من الساعة 8 ابقى على مكتبي وداير وبنتج وبشتغل، والناس عمالة تضحك وانت نفسك تركز. في اللحظة دي الله يحبك تعظم الحرام، الله يحبك تعظم كلمة لا ما ينفعش، رزقي أحلله، الغيبة حرام، السخرية حرام. كتير تسافر في بلاد مش الطبيعي انك تلاقي الناس فيها قريبة من ربنا عز وجل، سواء في لبس البنات لو حضرتك محجبة، او في المناظر اللي في الشارع لو انت عايز تغض بصرك، والكل بيشجع على كده سواء في المصايف او في بعض البلاد المنفتحة، وانت بتقول يا رب بس انت ربنا هنا وانت ربنا في المسجد. ربنا يا جماعة مش رب المساجد بس، مش رب المحراب بس وانا بصلي، ربنا عظيم في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في اللحظة دي وانت لوحدك افتكر ان انت تبقى كبير قوي عند ربنا، وهيحبك قوي قوي لو عظمت الحرام وانت في وسط جو ما يساعدكش انك تبعد عن الحرام. فاكر لما سيدنا محمد كان كده؟ انت كده بتورث من النبي الفعل ده، انت ليك وراثة نبوية. لما كان في مكة لوحده صلى الله عليه وسلم، لما كان في مكة لوحده وكلها مشركين وبدأ الدعوة من الأول، انت فيك من وراثة سيدنا إبراهيم لما قال للسيدة سارة والله يا سارة لا أعلم زوجته، والله لا أعلم مؤمن على الأرض غيري وغيرك صلى الله عليهم جميعا وسلم. انت فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ربنا قد إيه انت غالي عنده، وقول له أحبك ربي بالثبات، انت القابض على الجمر، انت اللي النبي بشر بيك ان في ناس جاية جامدة تحب ربنا، ربنا غالي عليها، الحرام بعيد عنها. ليأتين على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ليه مستحمله؟ لله، والناس كلها بتشجعك وجواك الشهوة وجواك الرغبة، لكن الله أغلى عندي من نفسي. انت اللي النبي قال فيك بدأ الإسلام غريبا بي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا بأقوام تانيين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى، شجرة في الجنة تمشي فيها 100 سنة ما تقطعش ظلها، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الناس اللي ماشية صح، الناس الثابتة، الناس اللي ما بتغشش، الناس المحترمة في وسط مجتمعات ساد فيها الفساد، وفي وسط شباب ساد فيهم الفساد. أنا ثابت مش هصاحب، يعني مش هصاحب، وكل صحباتك مصاحبين وشايفاهم مستمتعين هم ماشيين بيتحكوا مع الولاد، وانت الله أغلى عندك من نفسك وروحك. يا جماعة ربنا هنا فعلا، هنا أغلى عليك من روحك. عشان كده أهل العلم بيقولوا ليه ربنا عز وجل بيحب تعظيم الحرام والبعد عنه في وسط الناس اللي بتعمله؟ لأنك كده أنت بتقول لربنا يا رب الدنيا لم تستحوذ عليا، أنت يا رب حبك اللي مستحوذ عليا، مهما أحاطتني الدنيا بالمعاصي أنا ليك، أنا لك، إنا لله وإنا إليه راجعون. مع أنك تقعد في أعداد كتيرة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بغيبة وسخرية وشتيمة في ناس وهتك الأعراض ناس، لا أنا مش كده، أنا ما عدش في قاعدة زي دي، أنا قلبي ولساني وعيني ووداني أعفهم إلا أن يسمعوا إلا ما حلل الله، إلا ما أحل الله. أما الحرام مهما الضغط علي الله أغلى علي من نفسي. يا رب الدنيا ما استحوذتش علي، يا رب أنا هعظم الحرام وأقول لك أحبك ربي، حب يا رب، حبني يا رب وأنا في الوضع ده وأنا تعبان يا رب، حبني وأنا تعبان يا رب من الفتن وثابت عشانك، انظر إلي بعين الرحمة والرضا يا رب وأنا عمال أقاوم وهم مستمتعين قدامي وبيضحكوا، يا رب ارضى، انت بس ترضى يا رب وأنا ساعتها هبقى راضي لو حسيت انك راضي عني. أعرف قصة شاب خلاص قرب يتجوز واتفقوا على ميعاد الفرح، اتفقوا على كل حاجة، أجمل أيام البنت والولد، ولكن حصل ضغط من أهل مراته إن هم لازم يعملوا فرح ما يرضيش ربنا، وانتوا عارفين اللي بيحصل في الأفراح. هو نفسه يتجوز والجواز شكلها تبوظ، لكنه ما بيستجبش للضغط، أهله وأهل مراته وصحابه وصحبات مراته، يا جماعة هي ليلة وهتعدي، لكنه لوحده في وسط الجامع ده جاب مراته وقال لها بصي أنا مش هقدر أعمل الفرح ده بالطريقة دي، وجاب أهلها وقال لهم بصوا يا جماعة أنا جاهز أتجوز، لكن جاهز أتجوز بما يرضي الله، لكن اتجوز في أول يوم ربنا يشوفني بجمع الناس وبخليهم يعصوا ربنا مع بعض عشان أنا أفرح بليلة أنا لا يمكن، أنا موجود لو عايزيني، أنا موجود بس أتجوز بما يرضي الله. لو عايزين فرح، أنا أحب أفرح ربنا أكتر سبحانه وتعالى جل في علاه. أفرح وهو يفرح، لكن أفرح وهو يغضب، يبقى كده أنا معرفش ربنا خالص. حس بربنا قد إيه قريب منك لما بتكون لوحدك ثابت في وسط جموع الناس اللي بتعصي. حس بيه هو قريب منك وبيقولك بحبك، وانت كمان قوله بحبك يا رب، وحبك ربي بترك الحرام وتعظيم الحرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا رب هسيب الحرام احتراما لرؤيتك ليا وانا لوحدي ومعيتك ليا وانا لوحدي، هسيب الحرام وانا وسط ناس بتعمله احترام، اني اقول لك يا رب الدنيا لم تستحوذ عليا، انت حبك اللي مستحوذ عليا. تالت حاجة واختم معاكم، ربنا يحبك قوي قوي تبعد عن الحرام في اشد لحظات احتياجك ليه. بيحكي عامل الكاشير، بيقول ابني كان عيان جدا، ما عنديش غير 5 جنيه في البيت ولسه ناقص 10 ايام على الشهر. قدامي الكاشير في الورق اللي ب50 والورق اللي ب100 والورق اللي ب200، وفي كذا عامل بيقفوا على الكاشير، فلو اتسرق من هنا فلوس محدش ياخد باله. وهنخش في موضوع كبير عقبال ما نوصل لمين اللي سرقه. ومراتي بتكلمني بتقولي ابنك عيان عايزين نروح للدكتور، وانا كل شوية افتح درج مكنة الصرافة دي وابص واقول لا ربنا ان شاء الله يكفيني، وابص واقول لا ربنا شايفني. بيقول وقمت قافلها، قفلتها وقلت لا يمكن امد ايدي على الحرام ولا اعالج ابني من الحرام. وفي اخر اليوم مراتي كلمتني قالت لي ابنك سخن قوي، ارجع بسرعه ودي للدكتور. قلت لها حاضر، ودمعتي نزلت. بيقول شافني مدير المحل او صاحب المحل، قال لي مالك، وانا كنت عفيف ما بحبش اطلب حاجه، وحلف عليا لاقول له مالي. حكيت له، قام مد ايديه فتح نفس الدرج ومد ايديه وطلع رزمه ميات ب500 جنيه، وانا اصلا كنت هاخد 100 لكني ما خدتهاش لله. طلع الرزمه واديها لي وقال لي بقول لك ايه، ابقى ردها 50 جنيه كل شهر على 10 شهور لغايه ما السنه تخلص. رفعت وقلت الحمد لله يا رب العالمين، اليس الله بكاف عبده؟ ربنا يحبك تعظم الحرام حتى لو كنت محتاج، اكتفاء بعطاء الله، اكتفاء بقدرة الله انه يكرمك ويرزقك ويعوضك لو سبت الحرام عشانه. متأخر على معادك ما تمشيش غلط بالعربية، حتى لو متأخر وهيوصلك وهيرضي الناس عنك، اوعى ترضي الناس بسخط الله. مزنوق في الامتحان اوعى تغش، هينجحك ويرزقك لو كنت تعرف في ربنا تثق فيه، أليس الله بكاف عبده؟ مزنوق في مشكلة اوعى تكذب عشان صورتك قدام الناس، الله أغلى. عظم الحرام حتى لو احتجت للحرام، ده زي كعب بن مالك وقت ما تخلف عن غزوة تبوك وكان محتاج جدا زي المنافقين يكذب على النبي عشان النبي يرضى عنه، لكنه قال كلمة نختم بها الحلقة، قال يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك بحديث صدق تغضب به علي إني لأرجو فيه عقب الله، يعني رضا الله. ربنا هيكرمنا وهيسعدنا ويسترها معانا ويدينا لو بعدنا عن الحرام حتى لو احتجنا له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحبك ربي بتعظيم الحرام وأنا لوحدي، أحبك ربي بتعظيم الحرام لو الناس كلها بتعمله، أنت أغلى في قلبي. أحبك ربي مهما احتجت للحرام، همسك نفسي وأبقى قابض على الجمر وأبقى الغريب اللي تبص عليه فتقول ده كان غريب زي ما النبي غريب فتحشرني مع سيدنا محمد. أحبك ربي بترك الحرام وتعظيم الحرمات. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود لمثلها أبدا. أحبك ربي بتعظيم الحرمات. أحبك طبعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طبعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو. وترضى لك العقبى حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك ربي أحبك ربي أحبك أحبك ربي أحبك.